شعري في كل حرف سوايا بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم ومكملين من حلقة امبارح، عمالين نستعرض مع بعض لقطات سريعة. أهم ما فيها إن إحنا عمالين نراجع القيم الكبيرة اللي قلناها في الحلقات بتاعتنا، قيم القرآن ومعنى سنحيا بالقرآن، ونعيش كل حلقة. يعني حلقة امبارح استعرضنا من مولد موسى عليه السلام لغاية انشقاق البحر وعبور سيدنا موسى حوالي 14 حلقة، خدنا منهم أهم لقطات وخدنا منهم أهم 7 قيم، والنهاردة بنكمل قيم أخرى، حوالي 7 قيم تانية، 7 لقطات تانية للنص الثاني من مسيرة سيدنا موسى، لأن حلقة بكرة هتكون حلقة وفاة سيدنا موسى. لكن الحقيقة قبل ما نستعرض لقطات النهاردة وقيم النص الثاني من حياة سيدنا موسى، عايز أقول إن إحنا كنا عاملين حملة سنحيا بالقرآن، الحمد لله بفضل ربنا ونعمته ملايين من الختمات نجحت الحملة الحمد لله، وزي ما بنقول ملايين من الختمات نحب نقابل بيها ربنا يوم القيامة، نقول له يا رب ده ما كانش برنامج، ده احنا ختمنا ختمة سويا. وينادينا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول أين المتحابون بجلالي، أين المتناصرون في اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. يا رب ينادينا بذلك الكلام. خلونا ندخل مع حلقة النهاردة 7 قيم 7 لقطات في النص الثاني من حياة سيدنا موسى. احنا امبارح وقفنا عند عبور سيدنا موسى للبحر. اول لقطة الميقات، فاكرين رجع سيدنا موسى تاني لجبل الطور بعد 15 سنة. اول مرة راح ربنا كلمه في جبل الطور وهو رايح يواجه فرعون. النهاردة غرق فرعون وانتصر سيدنا موسى، وعائد سيدنا موسى ليقابله الله ويكلمه الله في نفس المكان جبل الطور، وينزل عليه الوصايا العشرة وتنزل عليه التوراة، ويناديه الله ويكلمه الله سبحانه وتعالى، ويسأل موسى ربه ويجيبه الله، وحلقة يعني يظهر فيها رحمة الله وعفو الله ورحمة الله بعباده. كانت القيمة حب الله. تعالوا نرجع لجبل الطور ونفتكر مع بعض القيمة الجميلة دي، ونفتكر سيدنا موسى وهو بيسأل ربنا سبحانه وتعالى: يا رب من أدنى أهل الجنة منزلة ومن أعلاهم منزلة؟ ويجيبه الله سبحانه وتعالى. تعالوا نروح ونفتكر اللقطة دي من جبل الطور وموسى وميقات ربه. تعالوا نروح. قال: يا رب دلني على أدنى أهل الجنة منزلة. فقال له الله: يا موسى أدنى أهل الجنة منزلة ذلك آخر رجل يخرج من النار. طبيعي أقل واحد في الجنة ده آخر واحد طلع من النار، فيخرج من النار فيقول له الله تبارك وتعالى خلاص، فيريد أن يدخل الجنة حبوا، طلع من النار كلما أراد أن يخرج منها أعيد فيها، ويجي يخرج. حاجة صعبة قوي، ربنا ينجينا يا رب. يعني كان عمل ايه ده اخر اهل الجنة خروجا من النار؟ يعني كان عمل ايه اللي اخر واحد طلع من النار ده؟ كان ايه ذنوبه؟ يا ترى ابوه وامه كانوا غضبانين، هي دي كانت مأساته؟ كلما اراد ان يخرج منها اعيد فيها حتى يخرج منها في النهاية فيقول: الحمد لله الذي نجاني منك، الحمد لله ما بخلص منك خلاص. فيقول له الله تبارك وتعالى: اذهب فادخل الجنة. فيذهب فينظر فيخيل اليه انها ملأة مفيش مكان لي، وهي عرضها السماوات والارض. فيقول له الله اذهب تدخل الجنة. فيقول: يا ربي وجدتها ملأة. فيقول له الله: اما ترضى ان يكون لك مثل ملك اعظم ملك من ملوك الدنيا؟ مين اعظم ملك؟ يا ترى اعظم ملك من ملوك الدنيا ده كان عنده ايه؟ يعني انا اعرف ملوك كان عندهم حدائق على البحر وقصور على البحر، طب ايه اعظم ملك من ملوك الدنيا؟ مين هو وكان عنده ايه؟ اطلب ان يكون لك مثل ملك اعظم ملك من ملوك الدنيا. فيقول الرجل ده كل انتوا مدخلين يا جماعه الحديث ده ربنا بيحكي لسيدنا موسى. فيقول الرجل: يا رب اتهزأ بي وانت رب العالمين وانا عشان وحش تقول لي اعظم ملك من ملوك الدنيا اخد زيه؟ هو مش فاهم اعظم ملك من ملوك الدنيا دي يعني حاجه ولا حاجه في الجنه. فيقول له الله تبارك وتعالى: لك مثل ملك اعظم ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله، خمس اضعاف. فيقول العبد: رضيت يا رب، رضيت يا رب، خلاص موافق، عايز كده. فيقول له الله تبارك وتعالى: لك مثل ملك اعظم ملك من ملوك الدنيا وعشرة امثال، ولك فيها ما اشتهت نفسك وتمنت عينك وانت فيها خالد. ده ايه؟ ده ادنى واحد؟ يا نهار ابيض. يا جماعه ان شاء الله الناس الصايمه دي والناس اللي عماله تجتهد وتعبد وتختم القران وعايزه تجيب ختمه واثنين وثلاثه وتكمل العشره مليون ختمه لك ايه؟ اعظم ملك من ملوك الدنيا. فقال موسى: يا رب، اذلك ادناه منزله؟ فقال له الله: نعم يا موسى. قال: يا رب، فمن اعلاهم منزله؟ لما ده ادناهم، فمن اعلاهم منزله؟ فقال له الله: يا موسى، اولئك الذين ارسلت، دول عبادي بقى، زرعت كرامتهم بيدي، فلا تدري عين ولا تسمع اذن ولا يخطر على قلب بشر ماذا اريد ان اعطيهم. دول عبادي، زرعت كرامتهم. زرعت يعني كرامتهم، زرعت سعادتهم بيدي. فاكرين كمان يا جماعه لما اتكلمنا عن موسى والسامري، ونازل سيدنا موسى من ميقات ربه ليجد قومه، ليجد بني اسرائيل قد عبدوا العجل؟ حتى انا فاكر ان انا قلت يوميها كان الشاشه مقسومه نصين والاثنين فيهم تناقض عجيب، بني اسرائيل بيعبدوا العجل بينما موسى عليه السلام في ميقات ربه، وقلنا مجرد ما غاب عنهم سيدنا موسى للاسف وقعوا في عباده العجل، وقعدنا نقول ايه القيمه ساعتها؟ قلنا قيمه كبيره قوي، اوعى تضيعها. القيمه كانت: اوعى تذل نفسك، اوعى تعلم ولادك الذل، اوعى تذل نفسك لمعصيه، اوعى الشيطان يذلك ويخليك يقودك بالمعاصي ان انت تكون ويوجهك كيف يشاء. اوعى تذل نفسك، اوعى تذل نفسك لنفسك، اوعى تذل نفسك لعاده من العادات، سجاير ولا مخدرات، اوعى تذل نفسك لمعصيه، اوعى تذل نفسك لشيطانك، اوعى تذل نفسك لبني ادم، لمخلوق، لانسان، كائنا من كان، اوعى تذل نفسك. الذل بيعمل تشوهات في النفس. فاكرين انا قلت ايه؟ الذل بيعمل تشوهات في النفس اسوأ من التشوهات اللي بتحصل في الوش لو واحد دلق عليه ميه نار او الوش اتحرق. تخيل الوش لما بيتحرق بيشوه ازاي؟ النفس بتتشوه اكتر بالذل. اوعى تذل نفسك. فاكرين حلقه السامري؟ فاكرين لقطه حلق العجل علشان يحرك فيهم لا للذل؟ تعالوا نروح لحلقه موسى والسامري ونفتكر القيمه الكبيره دي. يا شباب، يا اباء، يا امهات، يا اعلام، يا حكام، يا كل الناس في عالمنا العربي، اوعى الذل، كله الا الذل. النفس الذليلة مفيش قيم أبدا ممكن تحترمها في الكون. لو عايزين تحافظوا على ولادكم لا للذل، تعالوا نشوف موسى والسامري. السامري بدأ يفكر في فكرة: هنتقم، أنا موهوب ولازم موهبتي تظهر. هيروح السامري ويقول لهم: شفتوا الحلي اللي انتوا جبتوها معاكم من مصر؟ مش هيرجع لكم موسى الا لما ترموها في البحر. فرموها. عمل ايه السامري؟ هو كان عايز الحلي دي مش عشان يسرقها، عشان يبني بيها عجل من ذهب. قام بنى لهم عجل زي العجل ابليس، وحطه بشكل معين في اتجاه الريح بحيث لما الهواء يدخل من تيجي نشوف شكل العجل ابليس. العجل ابليس احنا عملنا له تصميم زي التصميم اللي موجود في كتب الفراعنه وفي معابد الفراعنه القديمه. ايوه، هو ده اللي بدا يظهر، هو ده اللي المصريين كانوا بيعبدوه وكان متاثر بيهم بني اسرائيل. والسامري استغل الحكايه دي وقام بنى لهم بالحلي عجل من ذهب لونه اصفر تمام. عشان كده في قصه البقره هيقول لهم اذبحوا البقره لانهم لسه متاثرين. فقام بنى لهم العجل دون بالظبط وعمل فتحه في بقه وفتحه في مؤخرته ووجهه في اتجاه الريح بحيث لما يدخل الهواء من بقه يعمل صوت من مؤخرته. فجاءوا هم واقفين وقام قايل لهم ده الهكم. الهنا معقوله يقبلوا حاجه زي كده؟ وقام جاي شويه هوا دخلوا من بقه طلعت من مؤخره العجل عملت صوت قال لهم هذا الهكم واله موسى. سالوه طب بس فين موسى؟ قال لهم ما هو موسى نسي الهه هنا وراح في حته غلط، فلما هيرجع هيلاقي الاله عندكم فهيرجع لكم بعد شويه اعبدوه. فعبدوه. جاء الحسن بقى اربع عقوبات، فنظر الى اول عقوبه للسامري قال اذهب بره مطرود، قال اذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مثال. ايه وصول طه النهارده وعيشوا بقى مع الجمال النهارده بقى دلوقتي نحسن بقى. شفت القائد العظيم؟ شفت التدرج يا جماعه؟ الناس اللي يقول لك الصح صح وهو كده، في حاجه اسمها المرونه وتوازنات. وامتى تقول ايه الحكمه؟ ناس كتير من العلماء يقول لك هو كده وخلاص، يا جماعه فقه الموازنات. قال اذهب خلاص دلوقتي الحسن بقى اذهب بره بني اسرائيل فان لك في الحياه ان تقول لا مثال، معزول عننا تعيش بره. وبعدين العقوبة الثانية يبقى ايه؟ نفي السامري بغى. العقوبة الثانية وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفة. تخيل قوة سيدنا موسى وهو بيقول للسامري الكلمة دي، وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفة. هتعمل فيه ايه سيدنا موسى؟ لنحرقنه، منتهى الحسم، لنحرقنه ثم لننتفنه في اليم نسفا. هنولع فيه النار وحيوضع في النهر وحيتنفس نسل. تخيل قوة سيدنا موسى ويتنفذ الأمر فورا ويتولع في العجل النار وينسب في اليم نسل ويتحرق العجل ويتنفذ في اليم نسل. فاكرين تمام قيمة كبيرة قوي قوي قوي وغالية قوي قوي قوي، ادخلوا الأرض المقدسة، ورفض بني إسرائيل يدخلوها، وربنا قال قال فإنها محرمة عليهم، وبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي المسؤولة عن المسجد الأقصى وهي المسؤولة عن القدس. فاكرين لما رحنا جبل نيبو؟ فاكرين لما طلعنا على جبل نيبو وقلنا هنا أقرب مكان تشوف منه المسجد الأقصى؟ فاكرين لما وقفنا على جبل نيبو وبقينا على مشارف القدس وبقينا الأول مرة بيننا وبينها 20 كيلو؟ أنا عمري ما هنسى اللقطة دي. فاكرين كانت القيمة إيه؟ إنك تحب المسجد الأقصى، إنك يملأ قلبك قيمة المسجد الأقصى، قيمة القدس. حاجة غالية قوي يا مسلمين، ربوا ولادكم عليها. المسجد الأقصى غالي عنده، إحنا المسؤولين عنه. النبي لما صلى إمام بالمرسلين دي إشارة كبيرة قوي. النبي في الإسراء والمعراج كان ممكن يصلي بالأنبياء في الكعبة؟ لا، صلى بهم هناك في المسجد الأقصى. وقف النبي يصلي إمام، شايفين مين واقف يصلي وراه؟ موسى عليه السلام، مأموم واقف ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومين كمان؟ سيدنا عيسى واقف وراه، وسيدنا إبراهيم واقف وراه، وسيدنا نوح، وسيدنا آدم. صلى بالأنبياء إماما، كأن المعنى إيه؟ كأنهم بيسلموه الغاية، أنت المسؤول عن المسجد دون، أنت وأمتك من بعدك. يا جماعة المسجد الأقصى غالي وإحنا مسؤولين عنه. والعجيب أن أمة محمد عمال يطلع منها أجيال بقى عادي في قلبها قوي المسجد الأقصى والقدس، عادي عادي. لا يا جماعة، الحلقة دي من أغلى الحلقات في البرنامج كله، قيمة المسجد الأقصى. تعالوا نروح، يا تعالوا نفتكر مع بعض ونحشي قلوبنا ونملأ قلوبنا وعينينا بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة، واستشعار إن وأنا بصور هناك كان بيني وبينه 20-25 كيلو، وكل اللي بيشوفه أنت كمان المفروض بقلبك كنت تكون قريب منه. تعالوا نروح مع بعض المسجد الأقصى. مشتاق للمسجد الأقصى؟ أنا خايف يكون ما كانش عندك في قلبك قيمة كبيرة للمسجد الأقصى. عادي، مسجد. لا، ده ترمومتر الإيمان في الأرض، ده فرقتك. النبي وصاك بيه، ده النبي استلم الغاية عشان يسلمها لك أنت. أنت أنت المسجد الأقصى فرقتك، هتتسأل عنه يوم القيامة. اصدق ربنا وحطها ليا من النواياك الكبيرة، والناس المصورين اللي بيصوروا معانا، انتوا كمان خدوا نيه ان انتوا بتواجهوا الناس هذا المكان عشان تقولوا عملنا، عشان يوم القيامه نعرف نعتذر لربنا. انا اعتذر لربنا يا رب، انا عملت الحلقه دي عشان اقول كملوا، حاولت في نفسي وفي ولادي اكمل الاربع صفات، كملوا بقى في ولادكم. خدوا نيه، ده غالي قوي. طول ما هو المسلمين ما لهمش مكان فيه هتتسألوا يوم القيامه. بصوا له كويس يا اخوانا، املوا عينيكم، املوا عينيكم قوي قوي قوي، وذوقوا النية مع ربنا قوي قوي. قيمة النهار ده غالية قوي قوي قوي. احنا عايزين نقرب لكم اكتر ونخليكم تشوفوا اكتر، وهنعمل تعديل دلوقتي في العدسات عشان نحط عدسات تتيح لكم ان انتوا تشوفوا عن اقرب واقرب عدسة مخصوصة لهذا لمثل هذه الاماكن البعيدة. املوا عينيكم يا اخوانا وشوفوا كويس، املوا عينيكم بنية مش مجرد نظرة. يمكن ما اتحت ليكم غير ان انتم تشوفوا صور من بعيد، لكن نصور كده بالله عليكم. املى عينك وقلبك، مش عينك وعقلك، وخد نيه تعيش معاك على طول وتسيبها عندك. قيمه النهارده غاليه قوي. انا حابب ان احنا في الاخر ندعي، واحنا مش من عادتنا بندعي واحنا في الخارج، بس المكان واللقطه وشعور الواحد وهو هنا مخليه عايز يدعي. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، من علينا بصلاة في المسجد الأقصى، من علينا بصلاة في المسجد الأقصى. اللهم إن هذا المكان استمع فيه أنبياء الله، وكان إمامهم عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا، اللهم اعذرنا يوم القيامة، اللهم إنا نعوذ بك أن نحاسب على ذلك حسابا عسيرا يوم القيامة. قرآن كريم هدى للبشر. رابع لقطة عايزكم تشوفوها معانا، أو رابع قيمة عايزين نفتكرها مع بعض، إنك تستشعر قد إيه حلم الله تبارك وتعالى على عباده. موسى وبني إسرائيل في التيه، بني إسرائيل ظلموا قوي، جحدوا قوي بنعم ربنا عليهم، لكن ربنا تبارك وتعالى يربيهم أحيانا بالشدة وأحيانا بالرحمة. تيجي نشوف لقطة غالية قوي كلنا تأثرنا بيها، عيون موسى. تيجي موضوع، فاكرين اللقطة دي؟ فاكرين لما سيدنا موسى ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كله يشربوا منه. يا لقطة يتجلى فيها عظمة الله ورحمة الله وحلم الله، مهما عباده عصوا قد إيه هو حليم رحيم. تعالوا نرجع للقيمة دي. ويا سلام على آيات سورة البقرة بالذات الربع الثاني والثالث، وتبدأ بقى تقرأ سورة البقرة من أول وجديد وتقول فهمت، شفت سنحيا بالقرآن وقيم القرآن وتحس بمعاني القرآن، وانت عايش مع قصة موسى. هو القرآن اللي بيعلمنا كده قيم ومعاني جميلة. لكن رحنا عند عيون موسى، تعالوا نروح نشوف جبل نيبو ونشوف عيون موسى ونكمل مع بعض لقصات وننعش الذاكرة في النص الثاني من حياة سيدنا موسى. يلا نروح مع بعض. كل حرف سواد بسطر ماضي ذا، بكل قصة جوا الكتاب في عبا. سبحان الله، شايفين احنا فين يا اخوانا؟ انت متخيل دي احد عيون موسى، دي احد ال 12 عين. انا بتصور من جنبها، شايف الميه جايه منين؟ جايه من قلب الصخر ده. جبل يا اخوانا اللي فوقيه ده، جبل ضخم. يعني اللي يطلع رزقك من ده، اللي يطلع رزقك من قلب الصخر، اللي يطلع الماء من قلب الصخر، تخاف بعد كده على رزقك؟ فين اليقين في الله؟ الميه دي، الميه اللي بين ايديا دي، تخيل الميه دي 3000 سنه، 3000 سنه شافوا بني اسرائيل، كان اول تدريب ليهم بعيون بهذه العيون على اليقين. شفتوا هناك؟ انا خدتكم وشفنا عين من العيون. طب تيجي نشوف عين ثانيه وبمعجزه ثانيه من ربنا. العين الاولانيه شفتوا الميه طالعه من وسط الصخر، العين دي الميه نازله من الجبل كانها مطر، مش في مطر من السماء وفي مطر عند ربنا ينزل من الصخر. شفتوا المعجزه اللي ورايا دي؟ الميه دي عماله تنزل من الصخر، دي مش ميه جايه من اي مكان ثاني، ده الصخر بينزل مطر. لا اله الا الله، كان ربنا بيقول شوفوا نوعوا معايا عطائي وبذلي. حب ربنا ولا لا بعد ده كله؟ قول لا اله الا الله، قولها بكل قلبك، قولها بيقين، قولها بثقه، قول كده بكل عزمك امنت بالله، قول عيب عليا ان انا ما كنتش واثق في عطاءه، قول عيب عليا ان انا كنت بكذب او بغش او بسرق او برتشي او بسيب مظلومين علشان خايف على جسمي. بص الوغاد ده ميه نازله من قلب الصخر، مطر شلال، بس شلال مش من السماء، شلال من الصخر، من جوه الجبل. احنا في قلب الجبل يا جماعه، وكل اللي حوالينا جبل. انا وريتكم العين الاولانيه ووريتكم العين الثانيه، تيجي نوريكم عين ثالثه من ال 12 عين. والله اللقطه دي يا اخوانا انك تشوف المنظر ده اسجد لله يا اخي. والله احنا دلوقتي واحنا موجودين الناس كلها والناس المصورين والشباب اللي موجودين اللي بيشرب واللي حاسس ان هو يا سلام على رحمتك وعطائك واليقين بيك يا رب وقدرتك يا رب. شايفين المنظر العجيب دون ده كل ده جاي من الجبل، دي العين الثالثه. وسبحان اللي جعل لكل واحد من ال 12 صبط عين فيها نفس كميه الميه تسقي الصبط بتاعه، ولسه في عيون اخرى. لا اله الا الله، رضينا بالله رب. اخوانا احبوا الله، احبوا الله من كل قلوبكم، دي اول كلمه قالها النبي وهو داخل من المدينه. ايها الناس احبوا الله من كل قلوبكم، احبوا الله لما يغدوكم به من النعم. يا جماعه قولوا رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لقطه خمسه نعيشها مع بعض، عشناها مع بقرة بني إسرائيل. وكانت الأمر الكبير إن سورة البقرة اتسمت بالاسم ده، أكبر سورة في القرآن، بسبب حادثة بقرة بني إسرائيل. فاكرين لما أنا وقفت يوميها وقلت أنا مش عارف أقول القيمة، وإيه القيمة اللي إحنا عايزين نقولها في قصة بقرة بني إسرائيل؟ قلت لكم القيم كتيرة جدا، عشان كده سورة البقرة اتسمت بالاسم ده، لأنها مش قيمة واحدة، فوق العشر قيم. لا للمادية، لا للجدل، لا للمماطلة، لا ست عشر حاجات، 15 حاجة. وانا فاكر ان انا قلت يوميها ادخلوا على المنتدى على عمرو خالد دوت نت وانتوا اختاروا القيمة، انا مش عارف اي قيمة هي الانسب، انتوا قولوا ايه القيمة الكبيرة، لانها قيم كتيرة قوي. سورة البقرة كلها قيم بسبب قصة البقرة جسدت معاني كتير واخطاء كتير وقعوا فيها بني اسرائيل. كأن المعنى يا امة محمد اوعوا تقعوا في الاخطاء دي. فتسمت سورة البقرة بسورة البقرة لهذا الهدف. تعالوا نرجع نروح البقرة ونشوف لقطات من قصة البقرة. القصة اللي هنختار الحتة اللي بنقول فيها ايه الاخطاء اللي وقع فيها بني اسرائيل عشان نتعلم، وانتوا تطلعوا القيمة تاني النهاردة. تعالوا نروح مع بعض. بني اسرائيل اول ما سيدنا موسى قال لهم تذبحوا بقرة تضربوا بيها الميت يصحى، قالوا أتتخذون هزوا؟ شوف عدم الأدب مع الأنبياء. أنت بتتريق علينا يا موسى؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بص بقى المماطلة والجدل. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. شكلها إيه؟ قال إنه يقول إنها بقرة، هو الأول بيقول بقرة، أي بقرة. شددته، طب ربنا هيشدد عليكم، هيضيق عليكم. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، لا هي عجوزة ولا ذكر عوان بين ذلك، يعني ولد مرة أو مرتين. لا هي عجوزة ولا هي بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها. ايه ده؟ ده احنا رايحين في سكة البقرة بتاعة الولد اللي ابوه صالح اللي كان عايز وزنها ذهب. ده هم مش عايزين يذبحوا بقرة، اي بقرة بفلوس قليلة، علشان مستخسرين ومش مصدقين. شددتوا؟ طب هنشدد عليكم، هتدفعوا وزنها ذهب. انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. تشوفها تنبسط من جمال اللون الاصفر الفائع. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا. شايف المماطلة؟ ومش المماطلة وبس، هل دي صفة مستمرة في بني اسرائيل؟ المماطلة المستمرة ما توصلش، تبدأ وترجع من أول السطر، تبدأ وتلف في الدايرة المفرغة. قالوا ادعوا لنا، قصة البقرة بتبين كده، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. بس المؤمنين قالوا إيه؟ وإنا إن شاء الله لمهتدون، إن شاء الله هنذبحها. يمكن عشان كلمة إن شاء الله دي هي اللي هتحل الموضوع. قالوا كلمة خير. قال إنه يقول إنها بقرة، وبقى يشدد عليهم قوي. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ما بتشتغلش في الزراعة. مسلمة لا شيء فيها، ما فيش فيها مسلمة ولا علامة فيها، ما فيش إلا بقرة واحدة اللي فيها كل الحاجات دي. قالوا الآن جئت بالحق، فين دور دور دور دور، ما فيش إلا هي بتاعة الولد الوسل أبوه البار بأبوه عشان أبوه كان صالح. هكذا تساق الأحداث لينتصر الحق في الآخر. الخير ظاهر في الآخر، والظالم الولد اللي قتل هينكشف في الآخر. السنة الثابتة أو الاستمرار رحلة سيدنا موسى عليه السلام، والنهاردة أو المعنى أو القيمة اللي أنا عايز أقولها، سادس قيمة عايز أفكركم بيها النهاردة نفتكرها سوا، قيمة العلم. مفيش نهضة من غير علم. علم مش شهادات، مش ناس بتاخد شهادات، ناس عايزة تلتهم العلم التهاما عشان تنجح في الحياة، ناس عايزة تقرأ، ناس عايزة تفهم، ناس عايزة تتعلم. العلم العلم العلم، أمة اقرأ لا تقرأ، أمة اقرأ. أول آية منها اقرأ. الحقيقة يا جماعة قصة موسى والخضر، فاكرين اللقطات وإحنا بننتقل وبنحاول نقول سيدنا موسى أين التقى بالخضر وحركة سيدنا موسى وتعب قد إيه، وهو بيقول أو أمضي حقبة حظ الناس سنين وسنين بس تلاقي عشان أتعلم من الخضر. تعالوا نفتكر اللقطات دي على شواطئ البحر ونروح وموسى والخضر. عن قيمة العلم، أول آية بتقول اقرأ، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وتنصف وتوصيف وسيلة العلم القلم. وبعدين الصورة اللي تنزل بعديها نون والقلم وما يسطرون، دونوا العلم. تخيل أول سلطان القرآن، أمة اقرأ لا تقرأ، أمة اقرأ لا تهتم بالقراءة ولا تدوين العلم. تخيل أول ما نزل بالقرآن، تخيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد، عشان ناس كتير تقول لك إيه يا عم أنا كفاية أصلي وأصوم هي دي معرفتي بربنا، فالنبي بيقول لك لا، العلم أعلى. فضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على، تخيل يا عباد ومش يا شباب اللي عمالين تصلوا في رمضان ومش مهتمين بالتعلم، فضل العالم على العابد كفضل النبي على أبناكم. وفي حديث آخر كفضل القمر على سائر الكواكب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما، علم بجد مش علم تلقين مش مخزن عشان شهادة، من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض ليصلون على معلم الناس الخير، حتى النملة بزحرها تعرفه. اللي بيعلم الناس وبياخد بإيديهم، حتى النملة في زحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، بيدعوله يا رب ارضى عنه زي ما بيعلم الناس. سمعين يا جماعة، سمعين فضل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تظلله بأجنحتها الملائكة. تخيل كل دول أحاديث اتقالت على العلم وإحنا مش مهتمين، وبنقول إحنا من أمة محمد وصورة في القرآن سورة الكهف بتتكلم، وقصة موسى والخضر اتعلموا تعلموا تعلموا. حاجة تانية برضو، في قصة لطيفة قوي، في شاب راح عشان تعرف قيمة العلم. شاب راح لأحد العلماء وكان عالم كبير، قال له انا عايز اتعلم كل العلم اللي عندك. شاب لسه متحمس زي ما في شباب بعد الحلقه دي هيقول انا متحمس ويهبط بعد كده. شاب متحمس هتهبطوا ولا هتفضلوا جدعان؟ شاب متحمس فراح لعالم كبير وقال له انا عايز اتعلم كل العلم اللي عندك. فالعالم بص له كده وحس ان هو ايه يعني لسه، فقال له اذا اردت ان تتعلم كل علمي فاتبعني. فمشي وراه، فخدوا على البحر. فالشاب قال له جبتني هنا ليه؟ قال له انظر لسطحة المية، بص على المية كويس. فوطى الشاب بينظر للمية، فالعالم قام واخد راس الشاب وموطيها له في المية، قام منزل دماغه مغطسه في المية. الولد مش عارف ياخد نفسه والعالم عمال يدوس لغايته خلاص، عمال يزق نفسه مش عارف. في الاخر قام العالم مطلعه، فقام انت مجنون كنت هتموتني. فالعالم بص له قال له كنت ايه اكتر حاجة محتاجها وانت تحت المية؟ قال له الهوا، اخد نفس. قال له لو حبك للعلم وإصرارك عليه أقل من إصرارك على النفس اللي انت كنت عايز تاخده مش هتتعلم حاجة. يوم ما يكون حبك للعلم زي حبك للنفس تعال أعلمك. وأنا بقول لكم نفس الكلمة، يوم ما يكون حبك للعلم زي حبك للنفس اللي من غيره تموت هتكون عظيم، وحيفرح بيك النبي صلى الله عليه وسلم، وساعتها هيكون فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وساعتها الملائكة تظلك بأجنحتها، وساعتها الحيتان في البحر والنملة في بحرها تصلي عليك وتدعي لك. تحب الحاجات دي كلها ولا لا؟ وساعتها يفرح بيك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وساعتها سيدنا موسى يقابلك يوم القيامة ويحضنك ويقول لك تعبي ما راحش هبل، أنا تعبت كتير وانت يا مسلم استفدت مني اكتر من بني اسرائيل. وساعتها تفرح الامه بالمسجد الاقصى. تعالوا نكمل مع بعض. قران كريم هدى للبشر والجن. اخر لقطه هنعيشها معاكم النهارده لقطه حلقه امبارح، لقطه قصه سيدنا وفاه سيدنا هارون، لقطه في البكره، هارون رفيق العمر، نصروا بعض، وقفوا جنب بعض، أعانوا بعض، حبوا بعض، شافوا أيام جميلة مع بعض. وفاة سيدنا هارون وكانت القيمة صلة الأرحام. يا أخوات كفاية فرقة وخلاف. وكان معاها قيمة تانية من واقع المكان اللي دفن فيه سيدنا هارون في البتراء، قيمة استشعار يعني عظيم خلق الله، التفكر في خلق الله. كانت أول حلقة يكون فيها قيمتين امبارح، التفكر في خلق الله وصلة الأرحام. البتراء كانت جميلة جدا، وفي نفس الوقت سيدنا هارون شخصية مخلصة قوي، جميلة قوي شخصية سيدنا هارون، نفسية صافية، مساند لأخوه، صاحب رسالة. تعالوا نروح البتراء ونشوف وفاة سيدنا هارون. بص نوعية ذكريات موسى وهارون. وقفنا قدام فرعون سوا، انتصرنا سوا، سرحنا سوا، بكينا سوا، عبدنا سوا، سبحنا سوا، استغفرنا سوا، انتصرنا سوا، هدينا الناس سوا. يا ذكريات. فاكر احلى لحظه بين موسى وهارون؟ يا ترى ايه احلى لحظه؟ يمكن لما رجع سيدنا موسى من الطور بعد 10 سنين في مدين وحضن اخوه وبشره ان ربنا خلانا بيه معاه. طب ايه اصعب لحظه؟ لما وقفوا قدام فرعون هما الاثنين. شوف هما الاثنين. طب ايه اقوى لحظه؟ لما وقفوا قدام الصحراء 10,000 هما الاثنين. طب ايه اعز لحظه؟ يوم ما عبروا البحر سوا، عايشين شركه، قصه اخوه نادره في التاريخ والله، وبطلها الكبير مع سيدنا موسى هارون. ما تفتكرش ان بس بطلها سيدنا موسى، لا، هارون البطل المخلص في الصفوف الخلفيه بلا اي نزعه. انا كمان موسى يقوم بالدور وانا بكمل، متكاملين، مش ما عندهمش اللي بيحصل عندنا وان مان شو، انا بقى لازم المدير، لا انا لازم اظهر، لا. الدنيا النفوس السهله غير النفوس المعقده، ويفضلوا كده الذكريات الحلوه دي. خلاص هيموت سيدنا هارون، احنا الان في اللحظات الاخيره قبل وفاه سيدنا هارون. فاكرين اخر لقطه بينهم؟ ايه اخر لقطه بينهم؟ فاكرين اخر لقطه بينهم لما قال لهم ادخلوا الارض المقدسه، وكل بني اسرائيل قالوا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، وبداوا بقى يسيبوه يتفرقوا، عمالين ينزل عددهم من 1,000%، يقلوا لغايه ما فضلش في الاخر غير موسى وهارون. ووقف سيدنا موسى قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. انا واخويا بس، تخيل انا ماليش الا اخويا. تخيل كلماتهم، احساسهم ببعض عامل ازاي. يا رب يرزق كل واحد فينا بحد زي موسى وهارون، العملاقين الكبيرين موسى وهارون. يا على الذكريات الطويله. صدق يا اخوانا ان انا ساعات وانا بحضر قصه سيدنا موسى وهارون، بالذات انا هنا وبنتكلم على الاثنين العمالقه دي، الواحد قال يا ريت في الجنه نشوفهم سوا، يعني بيتعاملوا مع بعض ازاي؟ ايه النفسيه الرائعه دي؟ هيموت سيدنا هارون، قصه الحياه، مين اللي هيدفنه؟ هيدفن هنا في المكان ده، مين اللي هيدفنه؟ سيدنا موسى. يا صعبه، اكيد صعبه على سيدنا موسى قوي، رفيق العمر، رفيق قصه الكفاح والرساله ونصره الدين والاصلاح، رفيق العمر، هيدفنه بايده. يعني سيدنا موسى هو اللي هيدفنه بايده هنا، وهيدفنه بايده ويبكي. بس خلي بالكم يا جماعه من حاجه مهمه قوي، معنى ان سيدنا هارون هيموت ان سيدنا موسى قرب يموت، لان سيدنا موسى عارف احنا شركاء رساله، عارف لما يبقوا اثنين شركاء فكره واحده ويقعدوا سنين طويله بيعملوها سوا، فلما واحد يموت الثاني يعرف ان اجله قرب. مش ساعات تسمعوا ان في زوج وزوجه هي جوزها مات بعديها بست اشهر هي ماتت، او اثنين اصدقاء قوي هو مات والثاني بعد نفس القصه. مات سيدنا هارون، يعني نفسي اشوفك يا سيدنا هارون في الجنه ان شاء الله. نوعيه نادره من العطاء، من الاخلاص، من الوفاء لاخوه، من العيشة للرساله، نوعيه جميله قوي. مات ودفن هنا في هذا المكان، وسيدنا موسى هو اللي دفنه. انا واقف فين الان؟ انا واقف في قلب البتراء بين جبلين، شايفين المنظر رهيب. انا ما رايت في حياتي شق، ده شق بين جبلين طوله ما يقرب من نص كيلو، وبين الجبلين، والجبلين متلاحمين وماشيين مع بعض، منظر لم اره في حياتي في اي مكان في الدنيا. وانا داخل المكان دون وبنقول اكيد هارون مسكون هنا، لحن المكان ده له شكل بعلاقه هارون وموسى. والله يا اخوانا انا جاء في قلب العملاقين دول، الجبلين الكبار دول، موسى وهارون، والعلاقة بينهم متلاحمة بالطريقة دي، وكان لازم هارون يدفن هنا لأن دي شكل العلاقة. الممر اللي بين الجبلين المتعانقين اللي بقالهم نص كيلو ماشيين بينهم، واخر الجبلين دول هو المكان اللي بنرى ويقال ان هنا سيدنا هارون دفن في هذا المكان المرتفع بعد ما نخرج فورا من الجبلين. طبعا زي ما انتم شايفين هذا المكان يعني يزوره سياح و مسيحيين وكل الاديان تاتي الى هنا، لان يقال ان هنا سيدنا هارون في مكان ما دفن في هذا المكان. تخيل معي هذا المكان الرهيب. وسبحان الله، يعني لو هو مسكون في جزء من هذه الساحة بين أحضان خمس جبال، يعني انت بتتكلم في خمس جبال بتحيط بينا من كل مكان. تخيل كأن في حضن هذه الجبال. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، منظر رهيب يا اخوانا. ويقال وديا هذا المكان اسمه خزنة فرعون. هنا معروف لأهل البتراء، ويأتي الملايين ليزوروا هذا المكان. شيء رهيب رهيب. ده كان الحلقة الثانية لاستعراض مسيرة سيدنا موسى عليه السلام في النص الثاني من عمره. خلصنا كده في حلقتين. الحلقة بتاعت امبارح استعرضنا النص الاولاني من حياته لغاية انشقاق البحر، والنهاردة في لقطات سريعة بس اهم حاجة فيها القيم. القيم هو البرنامج عشان القيم سنحيا بالقرآن. استعرضنا القيم. مبروك يا جماعة، يا الناس اللي ختمتوا ختمات وختمات، يا اللي شاركتوا معانا في حملة 10 مليون ختمة قرآن. ختمنا ملايين الختمات وصلت لينا، وانا بصور الحلقة دي في رمضان، والحقيقة مش قادر اقول ان احنا وصلنا لرقم كام، لكن احنا معديين 3 مليون ختمة، وان شاء الله يكون في ثوابنا وفي ميزاننا حاجة جميلة جدا ان احنا نعمل مشروع زي ده مع بعض، نختم القرآن مع بعض. وكانت الفكرة زي ما قلت لكم فكرة بنتين، لما يكون ثواب كل الناس دي في ميزان بنتين، وفي ميزاننا برضه احنا ان شاء الله اللي اشتغلوا في البرنامج، وفي ميزانكم كلكم مع بعض. يا شباب طلعوا افكار حلوة كده وبعتوا لنا مثل هذه الافكار واحنا نتبناها ان شاء الله. خلصنا الحلقة دي. بكرة حلقة جميلة قوي قوي قوي، مؤثرة قوي. وفاة البطل العظيم المخلص النبي الكريم، وفاة سيدنا موسى عليه السلام. تعالوا بكرة، يعني تابعوا حلقة بكرة بشدة. إن شاء الله ربنا يبارك فيكم ويتقبل منكم، ويكون البرنامج دون والقيم اللي فيه فادت شبابنا وبناتنا وأمهاتنا ورجالنا. يا رب يتقبل منا وبينكم، ونشوفكم بكرة حلقة مهمة قوي، وفاة سيدنا موسى عليه السلام. Thank you. كريم وجل البشر والدنيا والندى والهادي البشرية كل حرف ثوايا دون السطور معجزة بكل قصة جوا الكتاب في عبارة Thank you.